استخدام الرفض في السفر. هذا أفضل عطيق خذه دائما في كل الرفض وقص عليه. وهو هل يصح للإنسان إن سافر سفر معصية، سفر غاصبا لأرض، سفر غاصبا في تجارة، سفر يزني، سفر معصية ولم يجد المال، هل كان أن يتأمل يأخذ الرخصة أم لا؟ فالمذهب وهذا هو المعتمد أن سفر المعصية لا يبيح الرخصة، سفر المعصية لا يبيح الرخصة. وهذا قول الجماهير من أهل العلم أن كل سفر فيه معصية لا يبيح الرخصة. والدلالة على ذلك قول الله تعالى: فمن اضطر ثم طيب، فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد. فقالوا: والذي سافر سفر معصية فقد اعتدى وهو على البغي أو من البغي لمكان. فإن كان كذلك فلا تستباح الرخص بالمعروف. فهذا وجهة المذهب والدليل المذهب، وهو قول قوي. لولا أن الشيخ الإسلام تيمية أظهر أن من مقاصد الشريعة وريح الشريعة التدين حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا. لما؟ لأن من حكمة التدبير على العاصي أن ينتهي على نفسه، أن ينتهي تأثير الإحسان. فإذا وجد أن الشرع يبيح له الأرض بالرخص حتى يلزم له العبادة ولا يفرضها عليه، لأنه لا يرتكب الإثم فوق ذلك ولا يبتعد بعدا كبيرا عن عاصيه بلد ولا بإثمه وسفره بالمعصية وأيضا امتناعي عن الطاعة. فهذا بعد مركب. فمن روح الشريعة ومقاصد الشريعة أنه يستخدم الرخص عنده يرجع ويكون كثير الإحسان بالنسبة لهذه الرخص، فيرجع إلى ربه جل في علاه. بقي كلمة أخيرة في مسألة التيمم، على أن المصنف قال من نواقض التيمم بعد ما بين الرد، وهذا أيضا يؤخذ على يعني لو ما حصل النظر يؤخذ على المعتمد. المعتمد في المذهب فيه ها؟ أو شيء ثاني. هذا هو. وهذا لا تقول لأحد. هذا فقط علميا، لكن لو أحد كتب لا تقول له. قل له الرخص واستخدم إيش؟ الرخص حتى تلزمه بالتوبة. هذا رد صحيح. أنك لو تبتدئ لكن علميا المقاصد شريعة مع قول شيء ثاني. قالوا أيضا من النواقض الرزق. أنت رد عليه. أحسن. احنا لو قلنا التيمم مبيح ليش نقول ان الرده الاصل؟ ما هو اطاله ليس بواقع. ليش نقول الرده ناقصه؟ هذا ايضا مما يؤكد ماذا بدانا بهذا وليش رافع في الحد. ومساله الرده اصلا الان هو ايش الرده؟ ايش الخوف تاخذ شيء مستقر اصلا؟ قل مثلا الرد ثلاث لحظه وما ابحناه، فان تكون ناقص فقد دخلت في نفس ادخلت في نفس الدائره التي نتكلم عنها. ما يهم حتى لو الشيء رفض الطريقه الرابعه، ان اقول اذا قلت ان هو ناقص نقول لك اذا اعتبرته رافعه نزلنا بذلك. وعامه اصل المذهب ان الرد لا تنقص. اصل المذهب يعني اصل المذهب لا تنقص الرد. هنا في استثناءات لها ادله، لكن اصل المذهب لا تنقص الرد. ليش؟ لأن هذه المسألة رابعة هي مسألة حبوط العمل بالرزق. فإحنا عندنا العمل لا يحبط بالرزق، حبوط العمل يكون بالنمط على الرزق لا بأصل الرزق. ما قلت لك يا مبيع الانتهاء، لكن أنا بتكلم على إيش؟ إيش قلت أنا الآن؟ قلت إيش؟ مدرك أنا قلت هذا هو أصل مدى أن حبوط العمل نظاره ليس على الرزق، نظاره على إيش؟ على النمط لا على طيب الرابع أنه رافع يعني حتى لو ظل وحرص وظل هتجد الكلام معين في مسألة الإله هو رافع رافع. هذه آخر مسألة بالنسبة للتيمم. في أي سؤال بالنسبة للتيمم؟ نعم. ها؟ لا دي خلقت على الشيخ الفاسد. أنا عم بالله بالله مؤكدة على ما مضى. على الموت. ماذا؟ ايش فيها؟ اصل مذهب ان الرد لا يحفظ فيها العمل لقول الله تعالى: ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر. فقيد بايش؟ انه فيموت وهو كافر، خلافا للاحناف وخلافا للمالكيه. طيب نبدا في المصحف. تفضل. قال مثلا قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لا قال غير باغ ولا عادل، يعني غير باغ في استعمال الروح لا يزيد عليه ولا عادل فيه، كالذي ياكل من ميتة نقول لا تاكل حتى تشبع، لا تبغي ولا تعتني، قل كل فقط لسد الرمق فجعلها خطة فيها. احسن الله ماشي. الله أكبر تلجأ إلى متحف الصيف، ده الترتيب الصحيح، تجعل الجبيرة موافقة مع المتحف كلها متحف، يعني ترتيبها بعد التأمم يكون الأفضل أن تراها بعد المتحف الصيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تصف المدفع على الكفين وشرائطه. والبحث على الكفين جائز تبادل شرابه، أي يبتدأ لسانها بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل رفع الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. نصنف باب المسح على الكفين، يعني سيذكر لنا احكام المسح على الكفين من الشرائط التي يصح بها المسح، وايضا الفروع التي تتعلق بهذا الباب. فاصيب في الباب نقدر نتكلم عن المسح بين الباب، المسح على الكفين يصدر به الباب الارض وفوقه او يتبعه او يلزمه الفروع. فأن تقول الأرض المسح على الكفين، ثم نتكلم على الفرق المسح على الجمهور اللي هو الكفر فوق الكفر، الضعيف فوق الطويل أو العكس كما سنبين، والمسح على الجرح. ثم بعد ذلك نختم هذا الترتيب الأصح أو الأفضل الأوجب المسح على الجبال، ثم الكلام على المسح على الأفارس التأخير والخرق، وكل ذلك فروع من هذا الأصل. المسح على الكفين، المسح معناه امرار الاصابع على شيء، المسح على شيء امرار الاصابع عليه مبدله بالآلة، المسح هو امرار الاصابع، مسح على الشيء امرار الاصابع على هذا الشيء مبدله بالماء. والمسح على الكفين هو امرار الاصابع على ظهر الكفين كما تبين كيفية المسح. والمسح على الكفين فيه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على سائر الأمم، إن الله جل في علاه فضل هذه الأمة عن الأمم السابقة بأن رفع عنها الأغلال والأضرار التي كانت على الذين سبقوه. فمن تيسير الله جل في علاه لهذه الأمة ومن هذه الشريعة السابقة عن الأرواح أن تيسر على الناس رفقا ويسر عليهم العلاجات كالطهارة وغير الطهارة، تطهير الكون من الهدف كان في الأمم السابقة بالمقاريض خط الجزئية التي نزل فيها وجاء فيها النجس، وهذه الأمة بفضل الله عليها بتيسير الله لها كأنه بالغلط يستطيع المرء أن يفهم السبب وهو يصلي فيه، كذلك رخص الشرع تسهيلا كثيرا رحمة لهذه الأمة، رخص لبادة الكفين حتى لا تلحقه المشقة بأن ينزع الكفين ثم يمسح الرجل، يسر عليه ان يمسح على الكفين. فقال الله جل في علاه: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين